الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند المؤلف السيد سابق في كتابي هذا الذي اسماه فقه السنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله: ومما حرمه الإسلام السباع من البهائم والطير. وهنا روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الناب يعني السن، المخلب يعني الأظافر تبعه. طيب إخواني، هذا بالنسبة للطيور المخالب. أهلا وسهلا، مرحبا. والسباع جمع سبع، وهو المفترس من الحيوان. كل مفترس من الحيوان يطلعوا إليه السبع. اي نعم. والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس. تتكلم شو بعض بنابه وأموالهم، مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء. ويرى أبو حنيفة رحمه الله أن كل ما أكل اللحم فهو سبع. الحيوانات اللي تأكل اللحوم يقلوا إيش؟ سبع. سباع. وأن من السباع الفيل. ضل شلون؟ الفيل يخوف. ضل شلون؟ لا لا، وعقول إله نابين. شو كل ناب؟ يخوف. لما بيهجم وبيبطش وضل شلون؟ نعم. نعم. يعني نحن ما شفنا يا ترى يحطوا اللحم بياكل ولا لا؟ ما شفنا. الله شلون شفتوه يا ترى؟ شفتوه بياكل نباتات. إيه بياكل نباتات؟ حيطموا لحم؟ إذا بده ياكل لحم بده أربع خواريف هتدفوه. الله شلون. إيه لا لا، ما بياكل غير اللحم، ما بياكل حشيش. لا لا، والكلب ما بياكل حشيش، ما بياكل غير اللحم. السباع كلها بتاكل غير ياكل خبز. نعم؟ كلب بياكل خبز، طول خبز. إيه بياكل، والأسد بياكل خبز. من الجوع حشيش وحم، هذا من الجوع أخي حام. الله يطلع وحم وتأكل حشيش. هنا كان في واحد مربي إيش مع زاي يطعمها كل شيء، أكل طبيخ غرور مسمني أشياء، يجيب له لحمة إيش ما كان حسب ما عودها من عادات. هنا قال أقول له إيش ناب وبيبطش دبار نابه ما بستعمله أبدا. نعم بس عمل غير خرطوم. غير خرطوم قليل هذا الخرطوم، ونابه ما بستعمله منه. قال إيش الناب سبت إنه ما بيستعمله، إذا هاجم أسد ما بيستعمله لأنه النابه لتحت لتحت صحيح هيك ما بيصير. لا إله إلا الله أبدا. من خرطوم خرطوم صاير أقوى من إيش؟ من كل شيء. قال خلاصة: ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع، وأن من السباع الفيل. إذا بده يكون يأكل يأكل منه يأكل لحم. وأن من السباع الفيلة والضبعة واليربوعة والهرة، فهي كلها محرمة عنده عند أبي حنيفة. ويرى الشافعي رضي الله عنه أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس، تهجم على الناس كالأسد والنمر والذئب. ويرى مالك في الموطأ عن أبي نعم وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. اللي بيعض بنابه يعني ياكل بنابه. نعم بيبطش بنابه. وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الأمر عندنا. راح اي نعم. وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى هذا الامر عندنا. وروى ابن القاسم عنه عن امام مالك انها مكروهة ومحرمة، مكروهة ادنى درجة. وبه اخذ جمهور اصحابه، اصحاب الامام مالك رضي الله تعالى عنه. إيمانه ضار لك عندهم إيه، يعني عندهم غير النص، نص الله نص عنه بالقرآن. قال: وأجاز مالك أكل الثعلب، ولا وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. أصحاب حنيفة ما أجازوا أكل الثعلب، لأنه بيصطاد عند أبي يوسف. وأجاز ابن حزم الفيلة والسمور، انه اكله عند ابن حزم يجوز اكله فيه. الله شلون؟ و... نعم. هو اجاز ابن حزم الفيلة والسمور كمان، ويحرم اكل القرد، يستعدان الناس اليوم. قال ابو عمر ابن عبد البر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله، رسولنا عن أكله القرد. وأما ذو المخلب، يعني الأظافر اللي يصاد بأظافره مثل السقر والباشق والنسر أشياء، وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها تهجم، مثل السقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك، فهي محرمة عند جمهور العلماء. ويرى مالك رضي الله أنها مباحة ولو كانت جلالة كمان. ويقوم تقول إيش اختلاف الأئمة رحمة للأمة، اختلاف الأئمة رحمة للأمة. الله يرحم سيدنا الشيخ الخير، كان في مصر، كانوا الشيخ أبو الشيخ مكتوب الثاني الشيخ جعفر، محمد جعفر الكبير، قال لي: والله ماشي أنا يا إيش في مصر العتيقة، قالوا إذا إيش كروت نظير أبيض هيك عمل، قلت له: مولانا تكلوه عندكم هذا؟ أطلعي طلعي، قال لي: ما حدا يشوفنا لأخذنا وذبحنا وأكلنا، ولكن إذا شافونا بيقولوا أولادي كلبة. الناس اللي سيدي غير فنجي الله تعالى يعني يعني ضار لك شو ذاك نص عليه القرآن ايه عارف ما في كلام ضار لك شو إنه ولسه الميتة مع الصغيرة معلوم اللي نص عليه القرآن عشرة اينا معلوم على بيها تحريم الجلالة اللي بتاكل جلي تاكل أوساخ خضرات الناس ضار لك شو والجلالة ما هي؟ هي التي تأكل العذر من الإبل والبقر والغنم والدجاج. بقدرة الله الإبل والغنم والدجاج دول بيأكلوا الأوساخ بني آدم. صلى الله عليهم بيأكلوا الأوساخ بني آدم. حتى الإبل. لأنه لما بتيبس بصير فيها ملوحة وحموضة، بده شيء يقبلهم بيجي بيأكلوها. صلى الله عليهم. أم ولذلك الرعاة الحقيقيين اللي بيعتنوا بالمواشين بطعمهم ملح حتى ما يعودوا ياكلوا القادورات بصل الله شلون ايوه بصل شلون بيرشوا لهم ملح معين بالاسبوع بيجوا بيلحشوا بينزلوا بيشربوا حتى ما يعودوا ايش مدوا اقوام هلا خينا الدجاج بياكل قادورات اكثر من غيره اكثر من غيره كمان السود ملح لا لا الدجاج بياكل هي صفته بياكل القدرات يقول لو كان السماء يابس ولو كان شباب الله شباب بياكلها ولذلك اذا بده واحد معود ان ياكل هذا اذا كان عم ياكلها لحالها اما اذا عم يخلط ما بيأس اذا كان عم ياكل قدرات فقط اما بياكل قدرات وبياكل غير شيء ما بيأس اذا ما بيأس ولذلك إذا كان بدك تأكل الدجاج بدك تحبسه ثلاث أيام وتخلي طعم حبوب حتى تعرف ما عاد فيها ريح لأن تأثر الريحة باللحم تبعه ضار لك شلون الطيب وقدر الدجاج أخبص أخبص من قدر ابن آدم قال الدجاج ما بيأكل قدر ما بيأكل نجاسته ضار لك شلون الدجاج لا يأكله والبطن ما بيأكل من جسده. غليظة. نعم. خنزير ما بيخلي شيء ده. ما بيخلي شيء بنوب. حتى بيأكل الإنسان إذا صلوا. ضلت له. إذا صلوا بيأكل الإنسان. ما في شيء بيقول ما بأكله. وذلك نهم. ما بيرفع رأسه من الأرض أبدا. يلا حافظ ونازل يلا صل. نعم. وبيقاوم النمر. مقاومة هائلي أو تتغلب عليه في شرس يعني مهنه عبارة هنا. والجلالة التي تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والإوز وغيره حتى يتغير ريحها. بتم تأكل قدورات حتى ريحة ريح لحمة بصير إيش قدورات. وقد ورد النهي عن ركوبها كمان حتى كيف بتعرق تطلع ريحة النجاسة. هنا هلا في بعض الحريم بياكل حلبي بيكتروا من الحلبي جلوة بس بيها عرق الحلبي. إذا صيدوا بالكم نحن عندنا هون كابر ملوك عندنا بدمشق يا ابني الحلبي اللي بتبوه للمرأة الإيش المولدي يا أخي بيتقتلوا ليه الناس لك هم اللي يروح برعة من الحلبي وطيب بياكل الحشيش هذا وبينزلوا فيها وكذا بس ريحتهم إيش حلبي. هلا اللي بياكل توب شوف سوريته كمان سوريته اللي بيشرب سيجارة خاخته رحدة سيجارة خود عبيت ما يوراج فرج الله شلو ايه الله يرحم سيدنا الشيخ الخير اللي كان في مريد عند الشيخ عيسى الفردي الخلفاء قال كان اذا فات على بيت ماي كله روع بس يبول يقطع الريح تبع الكساس كله نسبويله ويقطع من الكساس تبع الناس وريحة اوعي وقف جنبه ان ريحة نفسه امين. قال وقد ورد النهي عن ركوبها واكل لحمها وشرب لبنها كمان. ثم قال فعن ابن عباس دليل رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قلت لكم اللي بيكون أكله كله الأوساخ هذا أبو عبد الله. أما إذا كان تأكل هم شيء هذا ما بيأثر فيها. أما بيكون في ناس أخي فقراء صار لك شلون وما بتأكل إلا الإيش الأوساخ قصة ده فأس ثم عليها بصير ما تقدر تسيكم نور حجم السبيل مثل إيش جلالة؟ حجم البقرة الجاجي الوزي جلالة هي جلالة تقول حجم جاجي عادي ما تدخل بالحجم الجاجي نفس الجاجي نفس اسمه جلالة مو اسم لحيوان لا يعني الجلالة اللي بتاكل الوسخ بتاكل جلي كل حيوان يأكل الجلي اسمه جلالي مطلق حيوان ما بيأكلها إلا مثل لك البقر والإبل والغنم والدجاج والوز هدول حمير والمعز والمعز كله من أنواع لأن حمار ما بتأكل أكل ولا ما أكل عم نأكل مأكولات نحن نعم الوحشي ما بيأكل بس نعم. قال وفي رواية نهى عن ركوب الجلالة كما رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنهم قال أي سيدنا عمرو بن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية كما الحمار الأهلي ما بتاكل وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها رواه أحمد والنسائي وأبو داود رجل الجلالة. فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت لأن علة النهي التغيير وقد زالت تغيير إيش روح اللحم حلت متى ما رحت ما عم بيأكل اللي بحطوا له الحبوب قصة تبع المداجن العلف والاشياء ما بياكلوها لكن بحمد الله البيض البيض اللي بيجي تبع اللي ما بيكون مزاج اطيب اطيب سبحان الله جربوه شوفوا البيض اللي بيجيبه مجاني او بيجيبه من تبع الفلاحين بالقرى بيبيضوا البيض اللي بتاكل أطيب جاه سبحانك يا رب ما أكون هاي بيضة وهيبة وهي جاجي وهي جاجي ضلت له لأن هناك عم تغذى من العشب والأشياء البرية فيها إيش أم لكن إيش غد بيضة البرية بيضة الجاج معروف يعني إيه؟ أسمك من لا ألذ ألذ لا بيقصد القشرة أبو القشرة كمان القشرة كمان ياخذ كلس أكثر يعني تخذ بيضة لا تشوفها كلس زيادة يعني هو أخذ كلس زيادة هذاك بياخذ كلس زيادة الصفار اللي يبقى فيها يبقى فاقع أما ذات صفار وإيش؟ باهي باهي ذات صفار وفاقع ويغلب على البياض أما هون البياض بيغلب على الصفار ذات صفار يبقى باهي أي نعم وليش يا ابني ذاك عم يطعموه علف العلف نعم يجيبوه من برا ضل شلو اما هذا عم ياكل من عشب تبعنا الدواء اللي بيطلع من عندك احسن يجيبوه من برا العشب اللي عندك تنفعنا احسن يجيب العشب من برا هلا عندنا عم يعملوا ادويه هو عم يستخرجوه من العشب تبعنا اللي استخرجوه احسن ما يجيبوه من برا لانه كل جسم له ايش حسب تربته اللي عاش عليها هلا في واحد مريض حي الاطباء إجا طبيب حادث شاطر لأبو هلال طلع فيه قال له منين الأخ قالوا له هذا مثلا من جبل قلمون جارب أكلات جبل قلمون كشفي وبرغول قال له فقول برغول صامي طعوا كل الأدب عنه والأشياء طعموا أول يوم ثاني يوم نصع وهم مش مدفش والله سيدي الله حصل فعلا الله يرحم أبو عطايا تعرف هو أبو عطايا اللي هو شلح الباس وصيف مرض مرضى رح يموت فيها حرارة فوق 40 صار والله ما حدا يعني كان بالسماني الغرفة بالسماني راح زار سيدنا الشيخ معيته قال لي ما راح أبو عطايا بقدر الله جئ طبخين أهله كان ساكن وأهله أخي طبخين مجدرة زيت هالبصل حط زيت نعم هو نايم أخي إيش عباله إيش مكتب إيش تلعب حب عليه ورجليه ما بس يمشي رأسا بس حطيهم كب أما قلب الكبيه وأخذ المعلقة ونزل إيش طيجن هالبوز ضرلته أكل الطيجن كله ورجع شرب بيجي بريق مي وكمر وصار العرق كنت عنه بل الفرشي والحاب والكل قال أنا ميت ميت ثاني يوم إجل آيه هو فكشو دواق اللي أكل بر مجدر الزين اي نعم اي اخي تحريم الخبائث وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم يقول الله تعالى ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث شو الخبيث كل ما تكرهه نفسك وذلك البصل والثوم كثير من الناس أكثر الناس ما بيحبوهم بيقول عليه صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين خبيث نفسك ما تكبس عليه فلا يخشانا في مسجدنا يؤذن بنثر رائحته يصلي لحاله بيجوا إخواني تصب الأول كان فقر يا أبي يأكل كثير تصب نفسه لكن هذا نافع يا أبي حطي بالك هذا الثوم عنبر الفقراء إذا طبخوا الإنسان أو أكلت كم لوزي فوقه ظهر له أو كم جوزي بيقطع ريحته أنت شلون؟ عنبر الفقراء أو بقدونس الخضرة يعني نعم؟ أو بقدونس الخضرة مثلا كمان؟ إيه نعم شو غل الطيبات؟ والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه بشر فإن استخبثته فهو فإن استخبثته النفس أو استخبثته الناس فهو حرام ويرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه لا غيرهم لكن هذا في إيش تعصب شوي والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى دون أجلاف البوادي بداوا المبيعكو وفي كتاب الدراري المضية يرجح القول باستطابة الناس كلهم لا العرب وحدهم فيقول ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد استخباث فهو حرام وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر مثل إيش مثال الأشياء المستخبثة كحشرات الأرض تقول لك تقول له شوف دودي هيك وتقولها أو تقول له خنفسي تقولها الله شلون النفس تسمع اسم الله وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبسة فتندرج تحت قوله سبحانه ويحرم عليهم الخبائث. الله شلون؟ إن شو سمعنا الخبائث؟ كل ما نفسك تستخدمه ما بتصيغه. ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق كمان والمخاط والعرق والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك، أو البق كمان، هذا بيحسن لكل بق يا رصيف. تحريم ما أمر الشارع بقتله، تحريم ما أمر الشارع بقتله. ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله وتحريم ما نهى عن قتله. فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله خمس من الدواب، وهي الغراب، هذا الغراب الإيش الأسود الكبير قد النسر، هذا ما بيأكل الجير، هذا واحد. والحدأة، حدأة الشوحة بسموها الناس، تعرفوها شوحة تبقى ماشي دائرة باصة نادر لما تخفق، والله تبقى ماشي هي ليش حرامية تسلق بقدرة الله سراءة ملك الإخوانين هنا. لكن شوف أداش من هذا، أنه أيام الحج يا ابني أديش بقى في ذبائح يذبحوا بعرفات وهون وهون وهون وهون وهون ما بينزل طير عليها حتى يروحوا تجيه الموسم بشوف الطيور لا تعد ولا تحصى. ضار لك شلون؟ أما وقت موسم ما في طير ينزل، والله ما في ولا لو كانت تنزل طيور ما بيخلوا شيء، لا بتطلع لواعي ولا بيخلوا شيء. ضار لك شلون؟ لكن ما بتنزل. ضار لك شلون؟ ضار لك قدرة الله ما بيزعل، تنزل الناس تنزل. الله فين فين عدت العرب العرباء الأصيلين إن يعمل موائد يحطوها رؤوس الجبال مشان الطيور تأكل والسباع والحيوانات. شو هالكرم اللي جبل عليه بالجبال بحطوا موائد مشان إيش؟ مشان الطيور. واحد عنده جارية مملوكة أسيرة ولا شوفي طلع شعلي نار مثلا شو أطول جبل عندنا قشو شعلي نار رأس الجبل. إذا اهتدى عليك رجل غريب ضيف وجعله النار جيبي لعني لعندي وأنت حر لوجه الله مش الضيف. يا الله بقى خلينا نقيس حالنا عليه نحن شلو صار لك شلو لك. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، جبل بيشغل النار برأسه حتى يجي الهداة على النار لأن النار تبين بعيد. هنا قال والحدأة والعقرب، هذا بيكله عقرب، والفأر كمان والكلب العقور. ظلش روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم، في الرواية في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. طيب الفأر ليش؟ ليش فاسق الفأر؟ كانوا بالأول يشعلوا يا ابن سرج يحطوا الفتيل وزيت الحلو، تجي تشرب الزيت الفتيل ايش؟ لا ل- ل- لسه فيها زيت، تسحب الفتيل بتطلع وشاري بتحرق البيت سما فسق. نعم وذلك بدك تنام في الضوء تخلي شاعل حتى ما تجي شفارة تسحب لكان بالأول، أما الآن شو تجي تطلع تسحب الكهرباء اي نعم سيدي أمر طلعت الكهرباء وحطوا ايه صحيح شمعة وشيء قال وما نهى عن قتله من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. شلون؟ النملة معروفة نهى عن قتلها لأنه ما بتضر، أما إذا كانت مؤذية عم تضر عم تطلع عليك فرشة الرصد لا تقتلها. شلون؟ والنحلة، النحلة تعمل لك العسل تجي تقتلها. ضار لك شلون؟ والهدهد، ليش الهدهد أخي؟ هذا الهدهد قال بيشوف الماء بالأرض مثل ما بيشوفه أنت بالقارورة الماء، مثل حاصل كاس وحط فيها شاي، شايف الشياط من البلور ولا؟ هو بيشوف الماء في قاع الأرض مثل ما بيشوفه أنت بالكاس. سبحان الله شو النور شو العين اللي عنده لا قال سيدنا سليمان معه دائما لما بدون مي ما في مي فين الهدوء فين مي كله هون قد ايش 70 متر 100 متر 50 متر سبحانه وتعالى. لكن ريحته بقدرة الله انت. نهى الشارع عن اكل لانه ريحته انت. ريحته مثل ريحة المزبلي. عنه جميل هيئة. وهيئة. لكن لحمه مثل ريحته انت. نهى الشارع عنه. والصورت كمان. الصورت اكبر من العصفور اخواني. هذا بقدرة الله له نام. له منقار مخلاب. إذا ضرب في الطير بيقطع قسمين فرد ضربي ورأسا بيبلعه. ولما بيكون على الشجرة بيشكل بلون الورق مثل حرباية ضار لك لون بيصوت كل طير بيصفر له صوته أي أدش كأنه بيعلم لغة الطير كله. عصفور بيصفر بصوته كل طير بصوته بس يجي لعنده فرد ضربي بيقطع قسمين بيبلعه. لا الشارع عنه ليش إنه متعدي. إذا كنا منها غير متعدي بيصير إن فيك الصفات حتى ما تتصل بالصفات تتخلق بالأخلاق الله حرمه عليك. شايف الغذاء لك ليش هلأ الأولاد الأولاد عم يرضعوا من هالبقر يا ابني عم يرضعوا مثل البقر لما بيصرخ بيصير يرجع لورا كأنه تور صغير أبدا شفتونه لما شفتوه يعني عجيبة عجيبة أبدا تخلق بأخلاق البقرة هنا الحمد لله المكان بخلاق غير الحمارة كمان الله يسلمك. نعم مجلة دين طير بيجي إلى شو اسمه العش واحد بيض وثلاث بيضات أيوه. بيم بيضة بيكسرها وبيبيض بيضة ما حلها مين الطير ايه. وشو اسمه البيضة تبعه هداك بيجي بيقعد لقيت ثلاث بيضات بيقعد عليهم ايه. البيضة تبعه وقت اللي بتفقس أول عمل بيقوم فيه بيطلع من البيضة بيرمي البيضتين لتحت بيكسرهم قبل ما يفقسوا هذاك الطير هذاك الجديد يلي بالبيضة طلع يعني تفقس قبل ما تموت ايه ابدا امه بتحط هالبيضة وبتترك وبتروح بس تكسر بحدة بتحط واحدة بدالها ايوه هذا اللي بيطلع صغير مجرد ما يطلع من المفقس قبل هذنك نهار او نص نهار رأسا بيرمي هذنك البيضتين على الارض بيكسرهم بيرفسهم ابدا تربي لحال ويربى لحال مرة اخواني هذا السقر قديش صار انا شفته بالتلفزيون حطوا له بيت تبع وز ضرب له تحت البيضة فقسهم وتم تخدمهم ونهدى صاروا كبار بس ما طلعوا بس ما عاد يطيروا ما تم يطعمهم يسقيهم ابدا ابدا لما يشوفوه يلقدوا عليه سبحانه وتعالى في بعض الحيوانات ما بس يشوف البيضة غريبة ما تخليه نسل بياكل جيه والصفر ما بياكل إلا إصطاد هو بيه لكن إذا ما في كافي جيه ما بياكل نسل نعم هنا قال فيلو سنة الصرد الصرد مو هيك وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال وقد قيل إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء كالإيش كالخمس الفواسق والوزغ الوزغ أبو بريص ونحو ذلك والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدة والصرد والضفدع ونحو ذلك ولم يأتي الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله ظهر لك شلون أو نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك ولا ملازمة عقلية ولا عرفية فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم بل إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتل مما يدخل في الخبائث كان تحريمه في الآية الكريمة وإن لم يكن من ذلك كان حلالا عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الأدلة الكلية على ذلك مفهوم؟ المسكوت عنه وأما ما سكت الشارع عنه لا بين أنه حرام ولا حلال سكت عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعا للقاعدة المتفق عليها هي القاعدة وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام شايفين إخواني وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى أولا: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثانيا: وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ثالثا: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء اللي كانوا تبع المجوس إيش يعملوها، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه. وفي سمن وجبن وفراء نص عليه شيء ضرلت لون، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. كيف يا سلام، سيدنا عمر مر على حوض في ماء عطشانين يشربوا يتوضوا، واحد من أصحاب سيدنا قال له: يا صاحب الحوض، هل يرد الحوض ايش السباع؟ قال له: يا صاحب الحوض ما تخبرنا، شو بدك بالسؤال يا أخرج ابن ماجه والترمذي، أخرجه ابن ماجه والترمذي مهيت، وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، يعني إثما، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم بسؤكم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا: وما كان ربك نسيا. هذا العلم شايفين اخواني، اخرجه البزار، وقال سنده صحيح والحاكم وصححه. اللحوم المستوردة شايفين اخواني، كثير بيسألوا عنها الناس، اللحوم المستوردة من خارج البلاد الاسلامية يحل اكلها بشرطين: ان اولا ان تكون من اللحوم التي احلها الله، غنم، بقر، جاموس. ثانيا: أن تكون قد ذكيت زكاة شرعية، فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير، أو كانت زكاتها غير شرعية، فإن في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها. يعني الأصل الزكاة الشرعية بده يكون الذبح بالحلقوم والودجين، أما ضربها راسها حتى تتصيد ما بتلتقى. كان صراحة مثل ما ذكرت لك ناس من مالك من الله. طبعاً. إيه، ولو كان ترك التسمية ناسية معلش. يعني. أما إذا هلو يسمي قال ما بدي يسمي. حتى لو كان مسيح وقال باسم المسيح وذبحتك. مشلون؟ حتى لو كان يهودي قال باسم العزير وذبحتك. مشلون؟ الله علمان وكان يعبدون الله وأمرنا أن نأكل ذبحته. المقصود إنه كان صراحة بدون ما. معلش. بدون ما يسكت ما عليك، عم يسألني على اللحمة، قال لي هذا دافينه النصارى، ما عليك. أنا عم بقول له عم جاوبه على الحلال، وأز واحد نصراني وراح يروح عنده مشتهي، قال له قال لي هو اللحم، قال لي يقول ما بقول بسم الله الله أكبر، قال له بلا نقول بسم الله. أكيد. صار لك شو؟ سيدي سمع وذبح عن طريق الآلة. ما قلت لو كان الآن عم يفوتوا هالحيوانات يحط الكهرباء أخي، بيجي ذاك بيكبس هذا، صار لك شنو صار بفعله، كان ما ذبح به قطع، بيجي هالموس أخي بيقطع الآلة مثل السبيل. نعم. قال أي نعم. وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الإعلامية التي إيش وفرها العلم الحديث، شايفين؟ وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها، شايفين؟ ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات إذ الأصل ما يعرف بها وبأنواعها، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات إذ الأصل فيها غالبا الصدق. بقول لك شو فيها خروف وشو فيها خنزير وشو فيها ذكاء فيها. بس الذبح ما بيقول. شلون الذبح؟ إذا كان مذبوح. عم يقولوا بعض المعلبات كانت ذبحت على الطريقة الإسلامية. لأنه أنا مرة مرة سألوا إنه عم يجيبوا من الصين لحوم. عم يجيبوا هون عم يقولوا إنه بدأ على جبنا لحم مذبوح على الطريقة الإسلامية عم يقولوا. ايه. ما العلب ما بيكتبوا عليها. أنا مرة سمعت إذاعة عليها كيفية ذبح أو إذاعة جماعة عبد الناصر الله يرحمه بعثوا وسألوا السؤال إنه عم نجيب لحم الصين معلب إنه هل هذا يؤكل؟ أجابوا شيخ الأزهر وقتها إنه نحن سألنا وقال نحن ما بنذبح إلا ما نجيب جماعة شرعيين يذبحوا تكون اللحم كله مأكول جميع الذي مش اسمعت بأذن. نعم هذا فيما إذا سألنا وإذا ما سألنا أفضل. إذا ما سألنا كله وتوكل إذا جهل ذبحها توكل. نعم. سيدين لا هو معلوم إذا جهل الذبح الأحوط أنه واحد ما يأكل الأصل فيها الحرمة. أيوة. ظل شو أما الغالب هالمعلبات عم قلنا دوم صار شار إنه عم الناس يروحوا يقفوا على الذبح صار حلال. هلا عنا هون اللي بيشوا الذبح يهود مو هيك المسلخ أبدا يهود الأصل كان يهود كله كانوا هلأ ما عادوا فيه أما الأصل بيقفوا على الذبح يهود ليش خبرين حتى إذا كان واحد ملطوش أو فيه شيء بيعرفوه أو كذا نعم إذا كان جديد أموهم ما بعرف نعم يعني يهود من أهل البلاد ضارة نعم سيخون لحاله ومدبيخون لحاله كان يذبح لحاله المسلخ القديم نعم نعم يهود كان يجي يهودي ومعه مثلا خمس لحامي هو بقف على دمشق شو؟ ما بيأكل من ذبيحتنا ذبح ذبيحه ايه على كل نحن بناكل ذبيحه بياكلوا مع السلامه مو اخي طعام الذين قبل الكتابه انا قال اباح انا فين صرنا؟ النصارى بياكلوا بس اليهود ما بياكلوا وقد افتى الفقهاء من قبل في مثل هذا خذ فجاء في الاقناع من كتب الشافعيه للخطيب الشربيني ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها فاسق بالساق لأنه من أهل الذبح فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه ضل شلون نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته راح إباحة أكل ما حرم عند الاضطرار الضرورات تبيح المحظورات وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل قال لك لون ترك الأكل ومات أطقت نفسه لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما حد الاضطرار أديش بيكون اضطرار وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يقضي به إليه إلى الهلاك سواء أو إلى مرض يفضي به إليه إلى الهلاك سواء كان طعاما طائعا أو عاصيا سواء كان السفر عاصي أو طائع اللي عند الإمام الشافعي إذا كان عاصي ما له إنه يأكل ضد إخوانين يقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وروى أبو داود عن الفجيع العامري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قلنا نغتبق ونصطبح. إن شو أنتوا تأكلوا؟ قال بالصباح نشرب شوية حليب بالمسابسة بجسمه. هذا اللي عندنا سلاك عم تعطي بالها. وفي ميت قال له انتم مضطرين انتم اللي اكلوها. اذا بتشرب كاسة حليب ما بيصل له كاسة يمكن مصة حليب يصل له صبح سمع عليه العشية بتشرب مصة حليب بالله. هذا ما بيجوز هذا مجوز ان ياكل. شو قال له الرسول؟ شوف الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ذاك وابي الجوع. قال لك شلون عم يقسم النبي عليه الصلاة. فأحل لهم الميت على هذه الحال. هي الضرورة. بس الإخواني لما إجوا الصحابة نعم لما إجوا لهم ما مقصود تعظيم الأب يعني عرف عند الناس كان. لما إجوا الصحابة لهون وفتحوا دمشق قال بيسمعوا إنه اللي بياكل خبز القمح جسمه. قال أكل كل واحد إيش شعبة خبزة طلع بعض اسمنت يا ترى أنا اسمنت يا ترى لأنه كله كان نحفين هيك مش بغى الجد وعظمي. هلا روح لهناك الحجاز كله من الحافيك عم شوئين أم واحدنا ما شاء الله بصير مثل إيش نعم سيدي أسد مقدوس يا حافظ كل نفس حسب ما احتاج. قلنا قريبة بالأرجنتين أخي إجا هو مرته وبنته له الخلاصة مرته لنا عزيمة أنا وصحنا أحسابي مثل له مقلوبة أكثر مقلوبة طيبة عنا ملوكية فضل أورب طلعوا فيها كأنه عم يطلعوا بعدو صار يأخروا فيه خير نحن والله لنا كلها منموت بدك يا نموت لا أساسا مع الله قال في عندك بيض في قطينا نحن عملوا بيض برش وعادوا أكلوا كل واحد دي بيضا ولا ضعوا الأكل والله ذكرنا من نموت. فأما نحن ما شاء الله نسلخ نشرب فوقها الشاي قال لك شلون شلون نخدم نعزب ايه ما خلاص طيب فين وصلنا اخي ذاك وابي جوع فأحل له الميتة على وقال ابن حازم حد الضرورة ان يبقى يوما وليلة لا يجد فيهما ما يأكل او يشرب قال لك شلون 24 ساعة يعني فإن خشي الضعف المؤذي الذي انتماد به أدى إلى الموت أو قطع به أو قطع به عن طريقه وشغله حل له من الأكل عن طريقه وشغله حل له من الأكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش. أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الوصال يوما وليلة رسول ما حرم الوصال أين أي وصل الصيام. وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلأنه مضطر والمالكية يرون أنه إذا لم يأكل شيئا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال غيره. القدر الذي يؤخذ أديش بدك تأكل تشبع لفوق ولا لقيمات تدفع عن نفسك الهلاك. أبو حنيفة يقول لقيمات عند الإمام الشافعي الإمام الكل وخذ بقايا معك حتى تلاقي إيش ويتناول المضطر من الميت القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده وله أن يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته. وفي رواية عن مالك وأحمد يجوز له الشبع لما رواه أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة الحرة الحجار السود إخواني الحرتان فقالت له امرأته اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله نعمل قديد قد يعني نعمل قديد يبسل ونأكل أول بأول نحن نعمل أورمة بدل أورمة نبيعمل قديد بالشمس. فقال حتى أسأل رسول الله ميت لنا صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل عندك غناء يغنيك هل عندك يعني كفاية يكفيك قال لا قال فكلوها الله فيها العافية ضرورة أي. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشبع منه تأكل منها بقدر ما يدفع نفسك الهلاك. وعن الشافعي قوله لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير تأكل من الغير ضرر شنو